بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم الاثنين 23 من شهر شعبان من العام 42 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، وفيه المجلس 22 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: كان ذو البجادين يتيما في الصغر فكفله عمه، فنازعته نفسه إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهم بالنهوض. ذو البجادين لقب لصحابي جليل عبد يكنى أو اسمه، كان يسمى بعبد العزة وسمي في الإسلام بعبد الله مزني، وقصته في كتب تراجم الصحابة أنه مات أبوه وهو صغير فكفله عمه، وكان عمه ثريا بالغ الثراء، فألبسه أحسن اللباس وأركبه أحسن الدواب وأسرعها وعاش في ترف. فكان بعض الصحابة يتلون القرآن يدارسونه، فأحب ذلك وبدأ يمشي معهم وهم في طريق المدينة ويحفظ بعض ما سمع أو بعض ما يسمع، وما زال كذلك حتى أخذ الإسلام قلبه. فأن يبر عمه الذي كفله وآواه، ولكن سبحان الله انقلب عمه عليه وبدله بعد الترف والنعيم نكالا، وحرمه مما كان فيه من الخير، فلحق بالمدينة فيه ودخل المسجد النبوي وكان عليه بجادان، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الصحابي قصته. المهم أنه تمنى الشهادة أن يموت شهيدا فمات بالحمى، فذكر أن الرسول نزل في قبره ولحده، ثم نزل بعده بكر وعمر ودعا له الرسول، حتى ورد أن ابن مسعود لما سمع دعاء الرسول قال: وددت أني يا ليت أني صاحب القبر. وهذا مثل ما تعرض صحابي آخر لعلكم تذكرونه، كان يعيش في ترف في قبل الإسلام، وكان إذا مر سبقه طيبه ولحقه طيبه طيب عطره. أحد منكم ذكر الصحابي هذا؟ نعم، مصعب رضي الله، كان في أول أمر يعيش في ترف. مصعب بن عمير. من؟ مصعب بن عمير رضي الله عنه. نعم سنت مصعب بن عمير. نعم يا شيخ ماجد، الله يريك. فهم بالنهوض فإذا بقية المرض مانعة، فقعد ينتظر العم، فلما تكاملت صحته نفد الصبر، فناداه ضمير الوجد: إلى كم حبسها تشكو المضيقة، أثرها ربما وجدت طريقا. فقال: يا عم، طال انتظاري لإسلامك وما أرى منك نشاطا. فقال: والله لئن أسلمت لأنتزعن كل ما أعطيتك. فصاح لسان الشوق: نظرة من محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من الدنيا وما فيها، ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها. ترى ما عند الله، وهذا اشترى ما عند الله وباع ما عند الناس، وآثر آخرته على دنياه، ورضي وقد ربح في بيعه وربح في شرائه رضي الله تعالى عنه. نعم، صلى الله عليه. ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها: تريد أم الدنيا وما في طواياها؟ لقال غبار من تراب نعالها: ألذ إلى نفسي وأشهى لبلواها. فلما تجرد للسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحسن الله عليك: ولو قيل للمجنون ليلى ووصلها تريد أم الدنيا وما في طواياها لقال غبار من تراب نعالها ألذ إلى نفسي وأشهى لبلواها. فلما تجرد للسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تسمعني أحسن عليك؟ أسمعك نعم راك. فلما تجرد للسير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جرده عمه من الثياب فناولته الأم بجادا فقطعه لسفر الوصل نصفين اتزر بأحدهما وارتدى الآخر. فلما نادى صائح الجهاد قنع أن يكون في ساقة الأحباب والمحب لا يرى طول الطريق لأن المقصود يعينه. ألا بلغ الله الحمى من يريده وبلغ أكناف الحمى من يريدها. العبارة هذه يا شيخ العبارة أن طول الطريق لا يهم صاحب العزيمة. سبحان الله العظيم، هذه الجملة وما في فحواها أن طول الطريق أو التعب سبحان الله يقصر الطريق ويخف التعب إذا كان قصد الإنسان وجه الله عز وجل وعزم على بلوغ مقصده ابتغاء مرضات الله. خفف الله عليه التعب البدني لما يشعر من لذة الطاعة ومن نفع بركة الله عز وجل. فمتى ما علم الله في قلب عبده الصدق في أداء الطاعة أو الطاعات سيجد من الراحة النفسية والبدنية واللذة ما ينسيه التعب وطول الطريق. نعم يا شيخ ماجد أحسن الله إليك. فلما قضى نحبه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم يمهد له لحده وجعل يقول: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فصاح ابن مسعود: يا ليتني كنت صاحب القبر. بالتخريج عندك تخريج الحاشية؟ أي نعم أحسن الله إليك. ماذا قال؟ قال: رواه ابن إسحاق في السيرة وأبو نعيم في الحلية بإسناد فيه انقطاع كما قال الحافظ في الإصابة، وله شاهد أخرجه ابن مندة كما في الإصابة وأبو نعيم في الحلية وفيه جهالة، وكأنه لذلك صححه الذهبي في تجريد أسماء الصحابة. أحد عنده حواش أخرى هذه؟ قلت هذا المحقق أحسن الله إليك سليم الهلالي، قلت: ولا يرقى لذلك. نعم. لكن كثرة طرق قصة ذي البجادين تدل على أن لها أصلا دون التفصيل والله أعلم. أحد عنده حاشية أخرى؟ شيخنا عبد الرحمن تفضل. على كل حال وذكر طريقين، الأول فيه انقطاع والثاني فيه جهالة. وسبق أعتقد التنبيه على أن بعض المحققين وبعض القراء إذا ورد القصة أو الحديث طريقين أو ثلاثة أو أربعة قال إن هذه الطرق تقوي القصة حتى ترتقي من مرتبة الضعف إلى الثبوت. وهذا الكلام أو هذا الضابط غير صحيح، لأن أهل العلم في الحديث رواية فيما أذكر يقولون بأن الشواهد، شواهد الحديث أو طرق الحديث ترتقي به إلا في حالين اثنين. الحال الأولى أن يكون الضعف شديدا بكل طريق، والحال الثانية أن تكون أن يكون مدار الطرق على علة واحدة. هنا قال كلام طيب، قال بأن لها طرق تدل على أن القصة أصلا، وإنما الكلام في التفصيل. أمصة فأصلها ثابت. نعم شكرا صلى الله عليه. قال رحمه الله: نعم فيا مخنث العزم أقل ما في الرقعة البيذق فلما نهض تفرزا. عفوا في حاشية عندك؟ أي نعم أحسن الله إليك. قال: البيذق من حجارة الشطرنج، وهو الجندي. نعم. وهو أضعف الحجارة. والفرزن الوزير، وهو أعظم الحجارة. البيذق أو شيخ ماجد البيذق الذال المهملة أو الذال المعجمة؟ الذال المعجمة أحسن الله إليك. يقال بأن الشطرنج يقال بأن ملك الصين أو الهند أصابه هم وغم من فراغه، فطلب من أصحابه أمر يتلهى به حتى شيخ ماجد سمي شيخ صباح. شيخ ماجد نعم نسمعك يا شيخ، تفضل الله يحفظك. فطلب من أصحابه أن يصنعوا له أمرا يتلهى به، فصنع أحدهم الشطرنج. والشطرنج كما نعلم قطعة مربعة فيها 64 مربعة، يعني 8 × 8، 8 عمودية في 8 أفقية. وأعطوه ما يتبعها من الأسد والجنود والوزير والقلعة والفيل. المهم فرح الملك فرحا شديدا بهذه اللعبة، وقال لمخترعها: اطلب ما تشاء. فقال: اطلب شيئا واحدا. قال: ما هو؟ قال: أن تضع لي في المربع الأول حبة قمح، ثم تضاعفها في المربع الثاني تضع حبتين، ثم تضاعفها في المربع الثالث تضع، ثم تضاعفها في الرابع تضع 8 حبات. فقال الملك: أنت مجنون وتسخر بي، هذا طلب يعني سخيف. فقال: أيها الملك، هذا طلبي لا أريد غيره، أن تضع في المربع الأول حبة قمح، ثم تضاعفها في الذي بعده، ثم تضاعف العدد إلى المربع 68 الأخير أو 64. فقال الملك: أعطوا هذا الجاهل ما يريد. وبعد أيام جاء العمال، قالوا: المستودعات والمخازن ولم نصل إلى المربع الأخير. فكان طلبه أذكى من لعبته. نعم يا شيخ ماجد صلى الله عليه. رأى بعض الحكماء برذونا يسقى عليه فقال لو هملج هذا لركب. ثم ذكر أحسن الله إليك في الحاشية قال هو البغل غير العربي والهملجة السير السريع الحسن. يعني أنه هذا يعني فائدته ضعيفة، لو كان سريعا لاتخذ للركوب، ولكن لعدم سرعته أخذ لحمل الماء أو ما شاكل. نعم صلى الله عليه. أقدام العزم بالسلوك إن دفع من بين أيديها سد القواطع. القواطع محن يتبين بها الصادق من الكاذب، فإذا خضتها انقلبت أعوانا لك توصلك إلى المقصود. نعم. فصل في حقيقة الدنيا عند الصادقين. قال رحمه الله: الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها، فلا ترضى إلا بالدياثة. ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي. السير في طلبها. أحسن الله. لدينا يا شيخ في النسخ التي أمامي فلا ترضى بالدياثة، كأنه يخاطب الإنسان أن لا تكون. الصوت عندي قطع يا أخو عبد الرحمن. لعلك يا شيخ إن أذنت. شيخ عبد الرحمن الصوت عندي قطع. أعد سؤال. أعد كلامك. نعم سأعيد، لكن إن أذنت لي لو أغلقت الكاميرا ربما يتحسن الصوت يا شيخ، وصوتك وصوتنا إليك. على أي حال أقول النسخة التي لدي فيها الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها أو ليستحسنوا عليها، فلا ترضى بالدياثة. فكأن الخطاب لا ترضى بالدياثة موجه للإنسان للبشر، وليس يعني وليس لا فلا ترضى إلا بالدياثة. فالمقصود فيها لا ترضى أنت، وليس أن الدنيا لا ترضى إلا بالدياثة. والله الظاهر الضمير ترضى الدنيا المرأة، لا ترضى المرأة التي هي الدنيا، هذا اللي يظهر لي. إيش النسخة التي لدى شيخ عبد الرحمن؟ نعم يا شيخ، النسخة التي بين يدي أبي عبد الرحمن دكتور ماجد. فلا شيخ عبد العزيز. شيخ عبد الرحمن. نعم يا شيخ. سم. شيخ ماجد. سم نسمعك الآن يا شيخ. واضح الصوت؟ نعم. واضح الصوت؟ نعم واضح. نعم. العبارة فلا ترضى إلا الظاهر اللفظ فلا ترضى المرأة التي هي الدنيا إلا بالدياثة، لأنها تخطب الأزواج ويعني يستحسنوا عليها، ليس لها هم إلا إشباع شهواتها وشهواتها، هذا اللي يظهر لي. لكن الشيخ معنى الدياثة ما هي؟ معنى الشيخ ماجد. أسألي شيخ أقول ما معنى الدياسة؟ الخبز، الرضا بالخبز. نعم، لكن هل هو يقول الديوس من يرضى الخبز في أهله؟ هو كذلك، هذا الذي يعني عندي، أنه من يرضى بالخبز على أهله، فهو كأنه يقول أنت إذا كنت أحد الأزواج للدنيا وهي هكذا فلا ترضى أنت بها. نعم، وبالتالي يستقيم الكلام أن نقول فلا ترضى أنت بالدياسة، أن تكون راضيا على الدنيا التي تخطب الأزواج وتكون أحدهم يعني. كما أن ليس عندنا إلا شيخنا، ليس عندنا لا ترضى إلا بالدياسة. يرد صحيح. والألف محذوفة عندك يا دكتور عبد الرحمن. نعم، فلا ترضى فقط، لا ليس فيها إلا. والله على كل حال يرد هذا وهذا، على كل حال يحتمل هذا وهذا. صحيح. شو ساعات الجوال مالك صالح؟ نعم صلى الله عليك. ثم قال رحمه الله: السير في طلبها سير في أرض مسبعة، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح. يعني هذا التشبيه ابن القيم رحمه الله حلق بنا في الألفاظ الأدبية. مسبعة أي أرض ذات سباع موحشة مهلكة، والغدير هو غدير التماسيح، يعني لا يأمن الإنسان أن ينزل فيه. نعم شيخ. صلى الله عليه. المفروح به منها هو عين المحزون عليه، آلامها متولدة من لذاتها، الله، وأحزانها من أفراحها. الله أكبر. الله أكبر. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا، فصارت في المشيب عذابا. الله أكبر. الله أكبر. هكذا الدنيا سبحان الله العظيم، يعني قد الإنسان يطمع بشيء منها فيكون ذلك المطمع أو ذلك الذي طمع به بعد أن كان يتخيلها آمالا أصبحت آلاما، بعد أن كان يظن أن ما سيصل إليه سيكون أفراحا انقلب عليها تراح، إلا من وفقه الله وعصمه. نعم شيخ ماجد. لعلي شيخ البيت الشطر الثاني عذابا، قرأها الشيخ ماجد عذابا وهي عذابا. عذاب بكسر الأخيرة، اللفظة الثانية الأولى هي مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا، فصارت في المسيب عذابا. أي نعم صلى الله عليك. عذابا من شيء العذب، العذوبة. صحيح. مآرب الله. كانت في الشباب لأهلها عذابا، فصارت في المشيب عذابا. هذا يسمى شماج الجناس ولا طباق؟ والله لا أذكر هذا يا شيخ. أين الشمراني يا عبد الرحمن؟ لعلها جناس يا شيخ. جناس؟ أليس كذلك؟ أنا أسأل بعيد الآخر. الله يا شيخ. هو جناس شيخنا، هو جناس. طيب شكرا لك. لأن الطباق هو التعاكس في المعنى. السلام. طيب هذه فائدة طيبة. نعم يا شيخ. صلى الله عليك. نقف هنا يا شيخ. كيف واليوم الدرس ليس عذابا بل عذابا لتقطعه. طيب من عنده فائدة اليوم؟ الفائدة عندي أحسن الله إليك. طيب استعن بالله شيخ ماجد. شيخ أحسن الله إليك، هذه وإليكم جميعا فائدة ذكرها ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية في تعليقه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الفتاوى الحديثية: الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب، لا بمن يقرأ بالمصحف، لأن مجرد القراءة في الخط لا يختلف الناس فيها ولا يتفاوتون قلة وكثرة، وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب. أعد رعاك الله. أعد. يقول رحمه الله: الخبر المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب. الحديث خيركم ما الخبر؟ أعد خبر الله عليك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نعم. يقول رحمه الله: الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن ظهر قلب، لا بمن يقرأ بالمصحف، لأن مجرد القراءة في الخط لا يختلف الناس فيها ولا يتفاوتون قلة وكثرة، وإنما الذي يتفاوتون فيه كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب. هذا الكلام قد يعترض عليه بأن الأصل أن يؤخذ النص على ظاهره، وهذا هو الأصل. يقال يقرأ وارتق، القارئ هنا يقرأ عن ظهر قلب، يلقن، يقرأ من كتاب، فالأصل بقاء الحديث على عمومه، هذا الظاهر والعلم عند الله. فتاوى هذه الحديثية ابن حجر هذا الهيتمي، وفي ابن حجر الهيتمي، وفي ابن حجر عسقلان. الفتاوى الحديثية فيها نفائس، لكن شانها بالقدح في شيخ سامي تيمية وغضها عليه. وإلا من جميل الإجابات اللي فيها، سئل عن خطيب يذكر حديث ضعيفة على منبر الجمعة وقد نبه ولم ينتهي، فحقيقة أجاب جواب ذهبيا وشدد على هذا الخطيب أنه يعني يتقول على الله بلا علم ويكذب على الله، وينبغي لولي الأمر أن ينبهه أو يعزره، فإذا أصر عزل عن المنبر حتى يتقى الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. الهيتمي هذا بينه وبين ابن تيمية سجال، ورد على شيخ الإسلام في كتبه، وألف الألوسي كتابا سماه جلاء العينين في محاكمة الأحمدين، قصد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وأحمد الهيتمي. نعم يا شيخ موجد مسعود شيخ عبد الله. أيوة نعم. الفائدة تتعلق بذي البجادين، واسمه عبد الله بن عبد نهم، وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة أنه عم عبد الله بن مغفل رضي الله عنهم، في كتاب اسمه الذهب المسبوك في تحقيق روايات غزوة تبوك لعبد القادر حبيب الله السندي، في الفصل 54، عنوان فيما جاء في وفاة عبد الله بالبجادين وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ودفنه إياه في غزوة تبوك. ثم ذكر الإسناد، قال ابن هشام قال ابن إسحاق حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن عبد الله بن مسعود كان يحدث. قال محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي هذا أبو عبد الله المدني ثقة كما قال الحافظ في التقريب. قال السندي لم يسمع من عبد الله بن مسعود وروايته عنه مرسلة، انظر تهذيب الكمال للمزي. وقد سألت سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن هذا الإسناد، فقال إنه فيما يعلم لم يسمع محمد بن إبراهيم من عبد الله بن مسعود، ولو ثبت سماعه لكان هذا الحديث بهذا الإسناد حسنا. والحديث أورده السيوطي في الخصائص الكبرى وابن كثير في البداية والنهاية، نقلا عن ابن إسحاق، وأيضا وابن القيم في الزاد، وابن عبد البر مختصرا، وأبو نعيم في الدلائل، وصاحب السيرة الحلبية، وابن سيد الناس في عيون الأثر، والواقد في مغازيه قال حدثني يونس بن محمد عن يعقوب بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد ثم ذكره. يقول السندي هذا الحديث عند الواقدي بهذا الإسناد موضوع، لأن يونس ابن محمد قال الحافظ في التقريب يونس ابن محمد الصدوق كذاب، وقال الذهبي في الميزان يونس الكذوب، ومنهم من يقول الصدوق على سبيل التهكم. فالحديث عند ابن هشام في وفاة عبد الله ذي البجادين منقطع، وعند الواقدي موضوع، والله تعالى أعلم بالصواب، ولم يصح في ذلك شيء مما علم. انتهى النقل من كتاب السندي. أو بالنسبة لكلام سليم حقيقة اللي قاله في الأول قد يكون هو الكلام حقيقة لسان الميزان في الفصل في هذه القصة، أن القصة أصلها لها أصل، لكن المسألة القضية التفصيل هو اللي يحتاج للتثبت فيها، لكن اشتهار القصة الجملة. أحيانا عند بعض أهل العلم شهرة الأمر كما يقال شهرته تغني عن إسناده، وليس هذا على إطلاقه، لكن مثل القصة هذه ذكرها غير واحد، وبعض الأسانيد يعني فيها يعني خلل يسير، فيقال كما قال سليم حقيقة عبارة جميلة أن أصل القصة ثابت لكن الشأن في التفصيل. وأما الشيخ عبد القادر حفظه الله السندي، فهذا الرجل رحمه الله تعالى قابلته في المدينة وكان محبا للشيخ بن باز، حتى أنه بكى عندما ذكروا بعض أخباره. له كتب من ضمنها رسالة في حجاب المرأة، وأعتقد أنه من أجمل وأدق من في من تكلم على حديث أسماء اللي ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله في الحجاب، وأعله بعلة الحديثية يعني عندي راية حقيقة، حتى قال بعض الباحثين لعل الشيخ عبد القادر أحسن من تكلم في هذا الحديث من حيث الرواية. وله كتب أخرى، كان من سكان المدينة ومن نزلائها رحمه الله تعالى، وأظنه مات ودفن فيها، قد قابلته وزرته في بيته قديما. وكتاب اللي ذكره الذهب المسبوك يعني حقيقة رجل تتبع على طريقة المحدثين في غزوة تبوك، ولعله أوسع كتاب عن هذه الغزوة من حيث التخريج الروايات أو تخريج الروايات. طيب شكر الله لكم يا كارم، أحد عنده شيء يا أخوان ونختم الدرس؟ بالنسبة لرمضان شيخنا، والله هذا في البال حقيقة، وأنا أقول قد يكون فيه نوع من عدم التوافق والتوقيت من حيث صلاة التراويح وما شاكلها، فننظر إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله هل نقف رمضان كله، لأن الاعتبار بالدكتور أحسن دكتور عبد الكريم، لكن فيما يبدو لي أن التوقف في رمضان قد يكون أنسب للجميع، ويترك هذا الكلام إلى إن شاء الله، ومن عنده اقتراح يضع اقتراحه في الموقع. وأنا أقول هكذا بس يعني كرؤية تحتمل القبول والرد، فإن كان عندكم اقتراحات فالموقع إن شاء الله كل من يجي بدلوه، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. شكرا الله لكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سعد عرفت الشيخ شو مشكلة.